ليس ربوية. هذه القروض التي سميتها ايش؟ هذه قروض يعني فعلا من قبل الحسن. نعم من قبل الحسن. وين نفي الربا الذي نفيها؟ ايش من الاعمال والخواتيم؟ بسم الله. نعم أهل مكة أدرى بشعارها وصاحب الدار أدرى بما فيها. نعم يا رب. نعم كن هنا الأفيدون إياها وبخاصة بالسجون الناحية التي يتميز بها عن سائر البنوك والتي تعمل الغريبة. وتكلمنا عنه أنه إذا كان كذلك وليس على الصورة السابقة فأمر مقطوع. النسب متغير ممكن، لكن الربع والثلث هذا لا يتغير. يعني مثلا رأس المال يربح خمسة مية عشرة مية ربع خمسة عشرين ممكن ما يربح، لكن لما تكون نسبة مية عشرة يأخذ مية عشرة سواء كان فلوس مؤلفة أو مئات. يعني النسبة ثابتة من جهة وغير ثابتة من جهة، وهو أن يكون الربع متفق عليه بالمية خمس عشرة عشرين اليوم، وبعدين على حسب المجموع الربع، وعلى شرط ما ذكرناه آنفا كل مال يضرب به في نوع من المضاربة لا يختلط هذه المضاربة مع مضاربة أخرى، ونجمع كل المرابي هذه ونوزع على كل مستنفيه. ليس كلامنا آنفا. فإذا كان يعني ما في هذا الخلط وفي نسبة مقطوع بها قد تنزل وقد تنتظر وقد لا يربح كما قلت، فهذا هو المضارب المقطوع، ونرجو ان يكون امر كذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.